بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 61 بعد 300، سورة الفرقان. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول السعدي: علينا وعليها رحمة الله، قد غضبت عليهم لغضب خالقها، وقد زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم. وقبل تفسير الآية نقف عند كلمتين: تغيظا أي غضبا شديدا، والغيظ أشد الغضب، وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه. ولذلك الشخص الذي يجرح ثم ينزف وينزف ويموت، لو فتح قلبه لوجد فيه جرح، لأن القلب يحاول أن يدفع الدم ليسد هذا النقص، فيخرج منه الدم بغزارة وكثرة. طبعا هذا فيما يتعلق بالإنسان. وربنا جل جلاله قد جعل في جهنم إحساسا، فهي تتغيظ على الكافرين لكفرهم بربهم. أما وزفيرا، فالزفير إخراج النفس بقوة وشدة من الهم والكرب، وهو بمنزلة ابتداء صوت الحمار بالنهيق. وأصل زفر يدل على الصوت. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أي إذا رأت تلك النار أهلها الكفار يوم القيامة من مكان بعيد، سمعوا صوت غليانها وتلهبها من شدة غيظها منهم، وسمعوا لها صوت زفير من غضبها وحنقها عليهم. وفي سورة الملك التي يقرأها المؤمن كل ليلة: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. إذن ربنا جل جلاله قد خلق النار وفيها إحساس في أولئك الكفار الذين تلتهمهم فيها، نسأل الله السلامة والعافية. ثانيا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يقول السعدي: جمع في مكان بين ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسلاسل والأغلال. ربنا يقول: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، أي وإذا طرح الكفار في مكان ضيق في النار وقد قرنوا في الأغلال والسلاسل، رفعوا أصواتهم بطلب الهلاك ندما على تركهم الإيمان وانصرافهم عن طاعة الرحمن وتمنيا للموت ليستريحوا من العذاب. وتأمل الإنسان كم يعمل في الدنيا وكم يبذل لأجل أن لا يقع في الموت، ولكن أهل النار يتمنون الموت ليتخلصوا من العذاب، ولكنهم لن يحصلوا عليه. ثالثا، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. يقول القرطبي: فإن قيل: فإن كانت الأصنام التي تعبد تحشر فكيف تنطق وهي جماد؟ قيل له: ينطقها الله تعالى يوم القيامة كما ينطق الأيدي والأرجل، ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، أي واذكر أيها الرسول. وهذا خطاب للجميع، لأن الخطاب للنبي هو خطاب لأمته. واذكر يوم القيامة حين يحشر الله المشركين ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله، فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ أي فيقول الله للمعبودات التي كان يعبدها المشركون: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الهدى ودعوتموهم إلى عبادتكم من دوني حتى فعلوا ذلك، أم هم الذين ضلوا عن طريق الحق من تلقاء أنفسهم من غير دعوة وتضليل منكم؟ رابعا: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ يقول ابن جزي: والمعنى أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم؟ ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله هم، ليتحقق إسناد الضلال إليهم، فإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. خامسا: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يقول القرطبي: أي في الدنيا بالصحة والغنى وطول العمر بعد موت الرسل صلوات الله عليهم، حتى نسوا الذكر أي تركوا ذكرك فأشركوا بك بطرا وجهلا، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، أي ولكن متعت يا ربنا هؤلاء المشركين وآباءهم في الدنيا بالنعم فانشغلوا بالشهوات حتى تركوا وحيك المنزل. وفيه الأمر بتوحيدك وعبادتك وحدك لا شريك لك. وكانوا قوما بورا، أي وكان المشركون قوما هلكا قد غلب عليهم الخذلان. ولذلك تأمل هذا المعنى، أن من انشغل بالوحي حفظا وتدبرا وعملا انصرف عن الشهوات المحرمة، ومن انصرف عن الوحي انفرط بالشهوات المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. سادسا: قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال البغوي: قالوا سبحانك، نزه الله من أن يكون معه آلهة، وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك، بل أنت ولينا من دونهم. وقيل: ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبدك. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي قال المعبودون من دون الله: ننزهك يا الله عن مشاركتك في الألوهية، فما يليق ولا يحق لنا أن نعبد غيرك ونوالي سواك، ولا نطلب من الناس أن يكونوا عابدين لنا، فنحن ما دعوناهم إلى ذلك، بل هم فعلوا من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا، ونحن براء منهم ومن عبادتهم، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر. أي ولكن متعت يا ربنا هؤلاء المشركين وآباءهم في الدنيا بالنعم فانشغلوا بالشهوات حتى تركوا وحيك المنزل. وفي هذا الوحي المنزل الأمر بتوحيدك وعبادتك وحدك لا شريك لك. وكانوا قوما بورا، أي وكان المشركون قوما هلكا قد غلب عليهم الخلان والشقاء، لأن من انصرف عن الله خذله الله، والخذلان هو الترك والتخلية. سابعا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان. يقول البغوي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي بلية. فالمعنى: فالغني فتنة للفقير، يقول الفقير: مالي لم أكن مثله. والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي وامتحنا أيها الناس بعضكم ببعض، ليظهر ما نعلمه منكم في عالم الغيب من الطاعة والمعصية في عالم الشهادة. فهل تصبرون على البلاء أو لا تصبرون؟ في سورة الأنعام: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ولذلك في الحديث الصحيح: إنما بعثتك لأبتريك وأبتري بك. فربنا جل جلاله قد أنزل على نبيه كتابا لا يمحوه الماء، وبعثه ليبتليه وليبتلي به. فكل شيء حولنا هو اختبار وامتحان. لكن نقف عند هذه الآية: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم، وكيف تتعاملون، وماذا تقولون، وماذا تفعلون، وأي شيء تؤدون. ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: وكان ربك بصيرا. ولذلك هذا الابتلاء وهذا الامتحان عن علم وبصر بصواب ذلك وحكمته، وأن الله مطلع على حقيقة ما يكون منهم عند الاختبار ليجازيهم عليه. وفي هذا وعد لمن صبر وأدى حق الله، وفي هذا وعيد لمن امتحن واختبر فرسب في الامتحان. وكان ربك بصيرا، أي وكان ربك يا محمد بصيرا بمن يصبر من عباده ومن لا يصبر على ما امتحن به، ويعلم أحوالكم وأعمالكم، وسيجازي كلا بعمله، ويعلم من يصلح لرسالته فيصطفيه ويختصه بتفضيله ورفعته على قومه. فهذه الدنيا مزرعة الآخرة، فالسعيد من أدى حق الله تعالى وصبر على من حوله وقام بالرسالات حق القيامة. الكلمة المعنى: وزفيرا صوتا شديدا من شدة الغيظ، مقرنين قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم، ثبورا هلاكا، بورا هالكين، صرفا دفعا للعذاب، فتنة ابتلاء واختبار. العمل بالآيات: أولا، استغفر الله أن تكون سببا في ضلال أحد أو غواية أحد، فإنك ستسأل عن ذلك. ولذلك هذا الأمر دائما فكر به: إياك أن تضر الآخرين، وإياك أن تدخل عليهم المحرم، وإياك أن تكون سببا في فتنتهم. ثانيا، سد الله تعالى جنة الخلد وأن يجعلك من عباده المتقين. فالإنسان يسأل الله الجنة التي فيها الخلود الدائم، والإنسان يسأل ربه الفردوس الأعلى ليزرع في نفسه الهمة حتى يعمل الأعمال الصالحة التي تبلغه المنازل العالية. ثالثا قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان دائما يسأل ربه الثبات. التوجيهات: أولا فضل التقوى، فمن آمن واتقى فقد استوجب الدرجات العلا، فما عند الله لا ينال بمعصيته إنما ينال بطاعته. ثانيا يا لهول الموقف إذا سئل المعبودون عمن عبدوهم والمظلومون عمن ظلموهم. فهناك سيؤتى بكل شيء، مهما ظلمت أحدا صغيرا أو كان كبيرا يؤتى بهذه المظلمة فتوضع في حوزة الحساب. وأنت إذا ظلمت مظلمة مهما كانت صغيرة أو كبيرة في السماوات أو في الأرض أو في البحر أو تحت البحر أو في صخرة لها فوهة أو في صخرة صماء سيؤتى بها. فعلى الإنسان أن يطمئن أنه لن يضيع شيء، وربنا جل جلاله لا يغفل عن شيء أبدا. ثالثا خطورة طول العمر وسعة الرزق على الإنسان الغافل عن ربه. فهذا العمر ما سمي عمرا إلا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه النعم إما أن تكون حجة للإنسان أو حجة على الإنسان. فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية، فعلى العبد أن يطالع النعم لأجل أن يجعلها سبيلا وبلاغا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.